وترمقه العيون، ويسحر الناس ببدعته وببيانه وبلسانه وببهرجه. ولهذا نجد أغلب أصحاب البدع ممن يلبسون على الناس ويبهرونهم بكلامهم المزخرف، وهذا نوع من الابتلاء والفتنة يبتلي الله به ضعاف الإيمان وقليل الفقه في الدين. وفي الرواية 264 في الصفحة التي تليها أشار إلى أن من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى، يقصد هنا بالعمى عمى القلب وعمى البصيرة، نسأل الله العافية. لأن صاحب البدعة بتلبيسه وببدعته، سواء كانت بدعة اعتقادية أو بدعة عملية، يحجب الحق عن جليسه ويشغله ببدعته ويؤثر عليه بتلبيسه. ومهما كان المجالس له من قوة الإيمان والحصانة، فإنه لن يسلم على الأقل من الإثم ومن حضور الشياطين. وكفى بالمرء إثما أن يكون جليسه من أصحاب البدع الذين يزيدونه إثما ويبعدونه عن الخير، وتبعد عن مجالسهم الملائكة وتحضرها الشياطين وأهل الهوى والفسق. وفي الرواية 265 قال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، يقصد هنا بالقيام والقعود المصاحبة والمجالسة والأخذ عن صاحب البدعة. ونجد أن كثيرا من الناس يتساهل في أمر جلسائه وندمائه وعشرائه الذين يخالطهم ويجالسهم، بمعنى أنه قد يكون من جلسائه من هو صاحب بدعة أو فجور، ويتعلل لذلك بأنه لن يتأثر ببدعته، أو أنه يعرف ما عليه من ضلال وما هو عليه من فجور ويبتعد عنه، ويدعي بذلك إنما يخالطه أنه إنما يخالطه بذلك مجاملة أو لأغراض معيشية أو مصلحية أو نحو ذلك من الشبهات، مع أن المجالسة كما أسلفت لأصحاب البدع وأهل الفجور فيها إثم عظيم. ولا يمكن أن يدعي أحد من الناس أنه يسلم بدينه إذا كان جليسه المنادم له دائما أو في غالب وقته من هذا الصنف من أهل البدع. وفي الرواية 268 يقول: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. يعني بذلك أنه ينبغي للمسلم الذي سلم بدينه من خلطاء السوء ومن أصحاب البدع وعرف أنه على السنة وأن من حوله هم أهل الحق والسنة، فيعني لذلك أنه ينبغي أن يحمد الله وأن يكثر من قول ما شاء الله الذي هداه ووفقه وعصمه من البدعة والضلالة. لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فينبغي للمسلم دائما أن يدعو بهذه الأدعية التي يعتصم بها بالله سبحانه وتعالى. في الرواية 270 ذكر أن صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا إلى آخره، ومثلها ما قبلها وما بعدها من الروايات التي تذكر أن صاحب البدعة لا يقبل له عمل. وهذا الأثى وهذا القول كثير عن أئمة الإسلام، ويقصدون بذلك أصحاب البدع المغلظة المكفرة، أصحاب البدع المغلظة المكفرة، فإن هؤلاء لا يقبل لهم عمل لأنهم خرجوا عن السنة وأتوا بما يكفر أو أتوا بضلالة كبرى تبعدهم عن نهج السنة وعن نهج الحق. وفي العموم فهذه الروايات كلها في الحكم على أهل البدع، وإن كانت البدع درجات، منها المكفر، وأيضا المكفر منه ما يخرج من الملة كالبدع الشركية، ومنه ما دون ذلك، ومن البدع ما هو دون الكفر، ومنه ما هو خطأ، لكن هذا قليل، لأن صاحب البدعة أو الذي يتلبس ببدعة ويقع فيها لا بد أن يجد من يناصحه، فإن الأرض لن تخلو ممن يقيم الحق، هذا على وجه العموم. فإذا نصح المبتدع ولم ينتصح وأصر على بدعته وقع في المحذور، لكن مع ذلك قد يوجد ممن يتلبسون بالبدع التي دون البدع المكفرة قد يوجد من لا يحكم بكفره أو من هو معذور بعمله إذا لم تقم عليه الحجة ولم يتبين له الحق. وعلى أي حال هذا الكلام الذي ذكره الفضيل وغيره في أصحاب البدع يشمل أصحاب البدع الاعتقادية وأصحاب البدع العملية أو من جمع بينهما. أما الأصحاب البدع الاعتقادية فمثل إنكار أسماء الله تعالى وصفاته والخوض في القدر أو إنكار القدر والإخلال بأي أصل من أصول الدين الكبرى في أصول الإيمان ومسائله أو أمور الغيبيات الأخرى المعروفة التي تقررت عند أهل السنة والجماعة. فالإخلال بأي أصل من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة اعتقادا يعد من البدع الاعتقادية. وهناك ما هو داخل في البدع العملية كالإقامة الموالد والأعياد البدعية وكل الأعياد التي لم ترد في الشرع فهي بدعية، وكذلك بدع القبور والمشاهد والآثار التي يعملها أصحاب البدع، كل هذه بدع عملية. وأغلب البدع العملية تنتج عن بدع اعتقادية، أغلب البدع العملية إنما هي ناتجة عن بدع ابتداع في الاعتقاد، أي بصرف التأليه أو التقديس لغير الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة. ومع ذلك قد يوجد من البدع العملية ما لا يصحبه اعتقاد، يتلبس به المبتدع دون أن يدعي أو دون أن يقصد مخالفة السنة اعتقادا وإن كان هذا قليل. البدع العملية التي لا يصحبها ابتداع في الاعتقاد هذه قليلة جدا. والأصل في أصحاب البدع العملية أن عندهم انحرافا في الاعتقاد. وهناك من البدع ما هو بدع مسلكية تجمع بين البدع الاعتقادية وبدع الشعائر وبدع العبادات وبدع السلوك، وهذه تكثر في الطرق الصوفية، وكل الطرق فيها بدع مسلكية تجمع بين جميع أنواع البدع الاعتقادية والعبادية والعملية والسلوكية وبدع الشعائر والشرائع. وهناك مما استحدث من البدع وهو البدع الفكرية كالعلمنة والحداثة وفصل الدين عن الدولة وغير ذلك من الأفكار التي استجدت للناس، خاصة الأفكار والاتجاهات العقلانية التي تخلط بين الأخذ بالشرع وبين اعتبار العقل على أي وجه من وجوه الاعتبار. والخطر في هذه الاتجاهات الفكرية البدعية أنها دخلت في إطار الدعوات الإسلامية المعاصرة، فقد ظهرت في الآونة الأخيرة حركات إسلامية لها وزنها في العالم الإسلامي تأسست على البدع الفكرية، لذلك يقل فقهها في الدين، ونرى لها آراء في السنة وفي الاعتقاد تخالف ما نهج السنة والجماعة، وإن كانت ترفع لواء السنة أو ربما يرفع بعضها لواء السنة والجماعة لكنها عمليا تخالف، وهذا من البدع الفكرية الخطيرة التي ينبغي يعنى بها أهل العلم. هذا جانب. والجانب الآخر الذي ينبغي التنبيه عليه أن غالب الابتداع يحدث بين المبتدعة تدينا، بمعنى أن المبتدع يدين لله ببدعته، وهذا من تلبيس الشيطان على الناس. بل إن أغلب أصحاب البدع الذين ابتدعوا في العبادات والشعائر، الذين ابتدعوا في الموالد وفي بدع القبور وغيرها، أغلبهم يقصد الاحتساب لله تعالى ببدعته، بل يتقرب بها إلى الله. ولنأخذ مثالا بدعة المولد، أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بالمولد، هذه من أشنع البدع، ومع ذلك نجد أن أصحابها حتى اليوم يحتسبونها عند الله ويتقربون بها، فلذلك لا يطلقون الكلام فيها أو القدح في أصلها أو تبديع من عملها لأنهم يدينون الله بها. فكأن من قدح ببدعة المولد يقدح في دينه أو في دين الإسلام، هكذا فهم، وهذا من تلبيس الشيطان.